يحيينا على الإسلام وأن يتوفانا على الإيمان وأن يبعثنا وهو راض عنا إنه على كل شيء قدير. كما نسأله جل وعلا العفو والعافية والمعافاة الدائمة لنا ولوالدينا ولذرياتنا وجميع المؤمنين الأحياء منهم والميتين. ونسأله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين ويذل الشرك والمشركين ويدمر أعداء الدين وينصر المجاهدين في سبيله في كل مكان. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول: قال شخص لآخر اقرأ القرآن واختم 30 جزءا ب1500 ريال، فأخذ الأجرة، هل يجوز هذا أم لا؟ نقول: هذا له من هذه القراءة 1500، لأنه قرأ القرآن مقابل 1500، حينئذ حصل بدلا من الصوت الذي شغل به لسانه هذا المبلغ من المال. أما الأجر فإن هذا من الذين يشترون بآيات الله ثمنا قليلا. وإذا كان هذا الشخص الذي أعطاه المبلغ يريد أن يهدي الأجر له فإنه ليس له أجر، هذا ما قرأ القرآن لله وإنما قرأ القرآن لأجل المبلغ المالي، والقرآن عبادة وقربة لا يكون بهذه الطريقة المبتذلة الرخيصة، لأن القرآن من قرأ منه حرف فله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. هذا الذين يقرؤون القرآن لله تعالى وليس يقرؤونه للألف خمسين. هذا يقول: نلاحظ بعض الناس يلبسون البدل الرياضية ويؤدون بها الصلاة في الحرم، فما حكم ذلك؟ الله تبارك وتعالى يقول: خذوا زينتكم عند كل مسجد، أي عند كل صلاة، عند كل سجود لله تعالى. وأخذ الزينة أن تتجمل لربك جل وعلا، تتجمل له بالوضوء، تتجمل له بالسواك، تتجمل له بالملابس، تتجمل له بالطيب ونحو ذلك. وما اعتاده بعض الناس من انهم يأتون للصلاة بملابس النوم او بما ذكر السائل، ملابس رياضية واحيانا عليها رسوم واحيانا عليها كتابات قذرة واحيانا عليها صور قبيحة، هذا كله مما يتنافى مع هذه العبادة، ولا يصلح الصلاة بهذه الملابس. والواجب على الإنسان أن يكون متعذبا مع ربه جل وعلا ومؤديا لعبادته على الوجه الصحيح، ولا يصلح أن الإنسان يتهاون بمثل هذه الأمور ويظن أنها لا بأس بها. يقول: ما المقصود بقول الله تعالى: فأتوا حرثكم أن شئتم؟ المقصود أن يجامع الإنسان زوجته من فرجها، من قبلها، سواء كان من أمام أو من خلف. وقد كان اليهود يقولون: إذا جاء الرجل امرأته في قبلها من دبرها جاء الولد أحول. فأنزل الله تعالى قوله: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. المهم هو أن يكون في مكان البذر، وهو استخراج الذرية، وهو القبول. يقول: حفظ القرآن هل هو فريضة؟ نقول ما تقرأ به في صلاتك من الفاتحة وما تيسر هذا يجب عليك تعلمه، وما عداه ليس بالوجوب لكنه مطلوب، لأن القلب الذي ليس فيه شيء من القرآن كالبيت الخرب. النبي صلى الله عليه وسلم يصف حال الإنسان الذي لا يحفظ شيئا من القرآن بأنه مثل البيت الخرب غير صالح للسكنة. يقول أعمل طبيبا وبعض المرضى يسألونني هل يفطر أم لا، هل أي مرض يبيح الفطر أم المرض الشديد الذي يهدد الحياة وهو الذي يبيح الفطر؟ الذي يبيح الفطر من الأمراض هو الذي يؤخر البر أو يزيد في المرض. إذا كان صيامه يكون سببا في تأخر برئه فإنه يفطر، أو كان صيامه يتسبب في زيادة مرضه فإنه يفطر ويقضي بعد ذلك. يقول نحن 10 أشخاص دفع كل منا مبلغ 200 ريال واتجرنا بها وحال عليها الحول، والآن بلغت ما يقارب 4000. فهل تجب فيها الزكاة؟ نقول نعم تجب فيها الزكاة، لأن هذا مال شركة مضمون بعضه إلى بعض، وتزكى هي وربحها، وحول ربحها حول أصلها، فتزكون 4000. والـ4000 زكاتها 100 ريال. يقول إنسان عليه صلاة الظهر وجاء والإمام في صلاة العصر، هل يدخل معه بنية الظهر أو العصر؟ نقول يدخل معه بنية الظهر لأنه لم يصلي الظهر، وبعد أن ينتهي من الصلاة يقوم ويصلي العصر، لأن الترتيب بين الحاضرة والفائتة واجب، فلا يجوز أن تقدم العصر على الظهر. يقول سجدة التلاوة هل تكره في أوقات النهي؟ نقول لا، إذا مرت بسجدة بعد العصر أو بعد الفجر فاسجد ولا شيء عليك. يقول هل للمؤمن السعيد علامات تظهر في سكرات الموت؟ نقول نعم، احيانا يبتسم، احيانا يضحك نحو ذلك، احيانا يبشر من حوله، وعلى العكس من ذلك الاخر، احيانا يفزع ويصيح ويحس برعب شديد. يقول جاء قول الله تعالى ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا، ما المراد بلهو الحديث؟ المراد به الغنى وآلاته اللهو، آلات الموسيقى ونحوها، هذه هي المقصودة بلهو الحديث. وقد اقسم على هذا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه 3 مرات. وقد جاء قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف. فلا يجوز الإنسان أن يتعاون في هذه الأمور ويظن أنها هينة، ولو أن الناس صارت عندهم في هذا الزمن هي المعروف وإنكارها صار منكرا. فلا يجوز أن يبقى الناس هكذا لا يعرفون الحلال من الحرام، وينشأ الناشئة والصغار على أن هذه الأمور أمور معتادة ولا شيء فيها، حتى أنه إذا نهي الطفل عنها استغرب ذلك. يجب أن يتعود الناس دائما على معرفة الحلال والالتزام به، ويربون أولادهم وأهليهم على هذا الأمر، ويطهرون بيوتهم من آلات اللهو والغنى، ويشغلونها بذكر الله. هذا يقول: هل لي أن أسافر بالسيارة وبرفقة زوجتي وزوجة أخي وأمي وأختي مدة السفر 1.5 ساعة وهي 130 كيلو؟ نقول: كون معك زوجتك وأمك وأختك هذا لا بأس به، أما زوجة أخيك فإنها لا بد لها من محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تسافر المرأة إلا ومعها ذو محرم. يقول: عند حولان الحول أقوم بجد البضاعة في المحل التجاري وأخرج الزكاة عليها، فهل أقدرها بسعر الشراء أو بسعر البيع؟ نقول: بل قدرها بسعر البيع، لأنه السعر الذي تسويه عندك الآن، فقيمتها عندك الآن الشرائية قيمتها كذا الذي تبيعها به من الذي اشتريتها به. يقول: قد يتغير سعر البيع. نقول: إذا كان يتغير فإنك تحتاط لنفسك وتعتبر السعر الأدنى. هذا يقول: ما رأيكم في المذاهب 4؟ أليس الأجدر أن يتبع الجميع مذهب محمد صلى الله عليه وسلم؟ نقول: المذاهب 4 وهي مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد هي مذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل هؤلاء متبعون لهديه عليه الصلاة والسلام، لكن اختلفوا في بعض المسائل البسيطة بسبب اختلاف الأفهام، وهم مجتهدون. من أصاب منهم فله أجر، ومن أخطأ فله من أصاب منهم فله أجران، ومن أخطأ فله أجر. والأئمة 4 كلهم قالوا لأتباعهم وتلاميذهم: إذا كان قوله يخالف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقول عرق حائض، وخذوا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كنت حنفيا أو مالكيا أو حنبليا وترجح عندك مذهب الشافعي فخذ به، أو ترجح عندك مذهب مالك فخذ به، أو ترجح عندك مذهب أحمد فخذ به، أو ترجح عندك مذهب أبي حنيفة فخذ به، ولو كان يخالف مذهبك ما دام أنه ترجح عندك القول بدليله من كلام الله تعالى أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول: في بلادنا عند يوم الجمعة يؤذن 3 مرات بعد صعود الإمام للمنبر، فما الصواب؟ الصواب أنه أذان واحد، الأذان الأول قبل مجيء الإمام، ويكون قبل مجيئه بوقت حتى أن الناس يتهيئون لصلاة الجمعة، يكون قبله بساعة أو بنصف ساعة أو نحو ذلك، حتى أن الناس يعرفون أن اليوم يوم جمعة فيذهبون للصلاة. والأذان الثاني بين يدي الإمام بعد أن يسلم الإمام على المؤمنين ويجلس على المنبر يؤذن المؤذن. وبعد أن ينتهي الإمام من الخطبة وينزل تقام الصلاة. ما واجبنا نحن نحو المسجد الأقصى؟ واجبنا أن نسعى إلى تخليصه بكل ما نستطيع، بالنفس والمال والدعاء وتجهيز الغزاة، وأن نخلف على أولاد الغزاة بخير، وأن نناصر إخواننا بكل ما نستطيع. ونسأل الله جل وعلا أن ييسر إخراج قتلة الأنبياء من البقعة الطاهرة في بيت المقدس، وأن يرينا فرجا عاجلا للذين أودوا في دينهم وأهليهم، إنه على كل شيء قدير. يقول لدي ولد عاق ويسب دين محمد، هل يجوز لي أن أحرمه من الميراث؟ الذي يسب دين محمد كافر هذا، ولا ميراث له، حرمه الله وليس أنت الذي حرمته، لأن الذي يسب الله تعالى أو يسب الرسول صلى الله عليه وسلم أو يسب الدين هذا مرتد، لا يجوز أن يزوج من نساء المسلمين، ولو مات فإنه لا يغسل ولا يكفن ولا يدفن مع المسلمين ولا يرث ولا يورث، وإنما يدفن كما تدفن جيفة الكلب، يحفر له حفرة ويرمى بها لئلا يؤذي الناس برائحته. وسب الله تعالى أو سب الرسول صلى الله عليه وسلم حده القتل، ويجب عليك أن تبلغ السلطة عنه حتى أنهم يقيموا عليه الحكم الشرعي. يقول لي أخ يشرب الدخان ويحلق لحيته ونهيته كثيرا ولم ينتهي، فماذا أفعل؟ عليك بالاستمرار في نصحه، ويكون نصحك له رفيقا، وتظهر له حرصك على مصلحته ومنفعته، وتبين له أن شرب الدخان يسبب الأمراض، ومنها مرض السرطان وهو ضار، وهو من أخبث الأمراض، وهو إتلاف للأموال بوجه غير مشروع، وإيذاء للآخرين برائحته الكريهة. وتبين له أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أجمل الناس وأكمل الناس وأعظم الناس، وأمرنا بأن نعفي لحانا ونجز شواربنا، وإذا كنا نريد أن نقلد أحدا فإنما نقلد العظماء، وأعظم الناس عندنا هو رسولنا صلى الله عليه وسلم، فينبغي لنا أن نقتدي به ونتأسى به، لا أننا نقلد من هم أقل منا شأنا وأحقر منا حالا من الأنذار والأراذل من الكفرة من يهود أو نصارى أو غيرهم. فقد نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن أن نتشبه بهم، وقال خالف المشركين، خالف اليهود والنصارى، خالف المجوس، جز الشوارب، وأعفو اللحى. يقول ما هي حدود اللحية وهل يجوز أن نقص منها شيئا إذا كبرت؟ لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ منها شيء، وإنما ورد عن ابن عمر أنها إذا تجاوزت القبضة وحج أو اعتمر فإنه بعد حلقه لرأسه يأخذ ما زاد عن القبضة، والقبضة أن يقبض بيده على لحيته فما زاد عنها قصه. هذا فعل ابن عمر رضي الله عنه. هذا يقول ما حكم حقوق الوالدين إذا كان لا يستطيعان لمرضهم الكلام، يعني لا يستطيعان الكلام لمرضهم؟ الله تبارك وتعالى قرن حقه بحق الوالدين وعبادته بالإحسان لهم وشكره بشكرهم، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا أن اشكر لي ولوالديك. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أكبر الكبائر فقال الإشراك بالله وحقوق الوالدين. وإذا كانوا عندكم محتاجين إليك فإن هذا أعظم في المسؤولية، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. إذن المطلوب من الإنسان أن يعمل من الإحسان للوالدين ما يستطيع، المطلوب من العبد أن يحسن إلى أمه وأبيه، وقد كان يحسنان إليك ويقومان بخدمتك ويسهران لراحتك، فإذا احتاج إليك تمردت. كنت في حال لا تستطيع أن تميط الأذى عنك وكنت تقدر عليهما فلا ينزعجان ولا يتضايقان. جاء رجل إلى عمر رضي الله عنه وقال إنه بلغ من البر بأمي أنها لا تقضي حاجتها إلا وظهري لها مطية، فهل أديت حقها؟ قال عمر لا، إنها كانت تعمل بك كذلك وتتمنى بقائك وأنت تعمل بها هذا وتتمنى فراقها، لكنك محسن ورحمة الله قريب من المحسنين. يقول لي زوجة غادرت المنزل منذ 5 سنوات ومعها طفل عمره 4 سنوات ورجعتها مرارا وتكرارا ودون جدوى، فما هي نصيحتك لي وماذا يلزمني من نفقة لها؟ الولد تلزمك النفقة، وأما الزوجة فلا نفقة عليها لأنها ناشز وهي الذي خرجت من منزلها ولم تأتي إليه، فلا نفقة لها مدة نشوزها. وإذا أردت استرجاعها وإبقاءها ورأيت أن مصلحتك هذا فاسعى في هذا مع أهلها، وإلا إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. لا ينبغي لك أن تتركها هكذا هي لا تريدك وأنت تحبسها عن الأزواج. إن يتفرقا يغني الله كل من سعته. يقول نؤدي العمرة نحن هنا وطلبنا من أهلنا في بلادنا أن يؤدوا عنا الزكاة، هل هذا جائز؟ نقول نعم، وإخراج الزكاة يكون ليلة العيد زكاة الفطر، وهي صاع عن كل فرد، يعني 3 كيلو من الرز أو القمح أو قوت أهل البلد المعتاد من التمر أو الدقن أو الذرة أو العدس أو ما شابهها مما عادة الناس اقتياته وادخاره. والأفضل أن الإنسان يخرج زكاته في البلد الذي هو فيه، لكن إذا كان كلف أهله أن يخرجوا الزكاة عنه في بلده فلا بأس بهذا. طرد صلى عنه 3 كيلو من الرز. بعض الإخوة خطوطهم غير مقروعة. عندي حوالي 10 أسئلة متكررة في السؤال المعتاد، وهو يريد أن يأتي بعمرة ثانية عن أمه أو أبيه. أبعد عن جهاز يا ولدي، أبعد هنا ولدي. يريد أن يؤدي عمرة عن قريبه أو زوجته أو عمته أو خالته أو نحو ذلك مما جاء في الأسئلة الكثيرة. العجيب أني أجعل هذا السؤال هو الأخير، وإذا انتهيت جاءني عدد من الناس يسألون، فأرجو أن ينتبه الجميع للسؤال والجواب. السؤال هو ما حكم تكرار العمرة لمن جاء إلى مكة وأدى العمرة؟ الجواب أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أدى العمرة لم يخرج مرة ثانية لأدائها، ولا أمر أحدا من الصحابة أن يعملوا هذا ولا رغب فيه. واضح؟ نعم. المسألة الثانية، عائشة رضي الله عنها لما انتهت من حجة الوداع وكانت حجة قارنة، قالت للنبي صلى الله عليه وسلم ينصرف نساؤك بعمرة وحجة وأنصرف بحجة، فأرادت أن تأتي بعمرة فلم يأذن لها، كررت عليه ثانية لم يأذن لها، ألحت عليه ثالثة فأذن لها، وأمر أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله تعالى عنهم أن يذهب معها إلى التنعيم، فذهب إلى التنعيم وأحرمت عائشة من التنعيم وعبد الرحمن لم يحرم، وجاء معها وعدت عمرتها وعبد الرحمن لم يؤدي العمرة، ضرب المشوار معها ولم يحرم، فأخذ العلماء من هذا جواز هذه العمرة وعدم فضيلتها، من أداها فهي جائزة لكنها ليست فاضلة. واضح الكلام؟ نعم. نكتفي بهذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.